فإن الصلاة عماد الدين، وهي حبل الله المتين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها ترك الدين. الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة نعمة من الله على خلقه، الصلاة كفارة للسيئات ورفعة للدرجات ومناجاة بين العبد وبين رب الأرض والسماوات. الصلاة لا تسقط عن المسلم المكلف أبدا طالما كان عقله ثابتا. من أجل ذلك جعل الله تبارك وتعالى لها مواقيت محددة، وفضلت فيها الجماعة، ومن أجلها أقيمت المساجد، ورخص الله تبارك وتعالى للمريض أن يصلي كيفما استطاع ولو بتحريك جفون عينه ولو بإجراء أحكامها وأقوالها على قلبه، ورخص للمسافر أن يقصر صلاته تخفيفا عليه ورفعا عن المشقة عنه ورفعا للمشقة عنه. وفي الحرب وفي القتال لا تسقط الصلاة أبدا، وصلاة الحرب أو صلاة الخوف كما تسمى أنواع وأشكال طبقا لظروف المعركة ولظروف القتال. فسبحان من رخص للعباد ما يرفع عنه المشقة، وسبحان من قبل الطاقة وغفر عدم الاستطاعة. صلاة الخوف شرعها الله تبارك وتعالى وبينها في كتابه الكريم مجملة، وفصلها الرسول الأمين بفعله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق ربي. صلاة الحرب، صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم، والخطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وهنا اختلف العلماء، فمنهم من قال صلاة الحرب أو صلاة الخوف لا تصح مطلقا إلا في وجود المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو البركة وهو النور وهو المنفرد بالمقام الأوحد، وإذا كنت فيهم. أما خلافه من الأئمة والقادة فلا رخصة لهم في ذلك، ويصلون الصلاة كما يجب وحيثما اتفق أو حيثما استطاعوا. وقالت طائفة أخرى الخطاب له صلى الله عليه وسلم وللأئمة والقادة من بعده، وهو حكم عام وإلى أن تقوم الساعة. وكم من خطاب له، والمقصود هو ومن يأتي بعده من الخلفاء، كقوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، وإلا ما سرت أحكام الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب له خذ من أموالهم يا محمد، والخطاب له، لكن الأمر له ولمن جاء بعده، وهذا هو القول الأرجح والأصوب. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، حضرت الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك، إذن فعلي أن يقسم جيشه فريقين، تقم طائفة معه فريق يقف وراءه للصلاة، والموقف يشعر بأن هذه الصلاة في حالة يكون العدو فيها في غير اتجاه القبلة، فأنت في ساحة القتال، إما أن يكون العدو في اتجاه القبلة، وإما أن يكون العدو في غير اتجاه القبلة، فإن كان العدو في اتجاه القبلة فأنت مواجه له في صلاتك، وإن كان في غير اتجاه القبلة فقد يكون من خلفك فينتهز الفرصة ويميل عليك ميلة واحدة تستأصل سأفك. وقد حدث في غزوة من الغزوات أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر 4 ركعات، صلى بهم جميعا، فقال المشركون وكان قائدهم خالد بن الوليد: لو أن انتهزنا الفرصة لقتلناهم جميعا ولا استأصلنا شعفتهم. فقال بعضهم: انتظروا، فسوف تأتي صلاة، يقصدون العصر، فسوف تأتي صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وأموالهم، لأن صلاة العصر في غاية الأهمية، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنه فقد الأهل وفقد المال لو فاتته صلاة العصر. وانتظروا صلاة العصر، وهنا نزل جبريل بهذه الآية بين الظهر وبين العصر: فصلي العصر صلاة الخوف التي شرعها الله. العدو في غير اتجاه القبلة، يقف النبي صلى الله عليه وسلم وتقام له الصلاة في اتجاه القبلة، وتأتي طائفة نصف الجيش يقفون وراءه، أقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة منهم فليصلوا معك، فيصلي بهم صلاة القصر 2 ركعات ويسلم، ثم تذهب هذه الطائفة تقف تجاه العدو، وتأتي الأخرى فيصلي بهم 2 ركعات ثم يسلم بهم، فينصرفون إلى مواقعهم، فالصلاة لهم 2 ركعات وله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات. هذه واحدة، صلاة الخوف أنواع وأصناف، وكلها صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة، ولذا اختلفت الروايات، فإن قرأت في كتب الحديث أو كتب الفقه اختلافات وروايات فاعلم أنها كلها صحيحة، كل روى ما شاهد أو ما حضر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بهذه الصلوات جميعا في غزوات مختلفة بحسب موقف المعركة. هذه الصلاة صلى ركعتين بنصف الجيش وانصرف، ثم صلى ركعتين بالنصف الآخر ثم انصرف. لهم ركعتان ولهم أربع ركعات. الركعتان الثانيتان له صلى الله عليه وسلم نفس. ومن هنا استدل القائلون بجواز أن يأتم المفترض بالمتنفس. شرط ربنا تبارك وتعالى على الناس أن يأخذوا أسلحتهم حتى في الصلاة. وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم معهم. فإذا سجدوا أي انتهوا من صلاتهم فلتأتي طائفة أخرى، الذين لم يصلوا فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والحذر أن تحترس مما تخاف. فإذا سجدوا الطائفة الأولى، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم للحراسة حيث أن العدو في غير اتجاه القبلة، ويأتي الآخرون فيصلون ومعهم أسلحتهم، والكل يأخذ الحذر لأن الأخذ بالأسباب واجب وترك الأسباب جهل وترك التوكل فسق. يحذر ربنا تبارك وتعالى ويقول ود الذين كفروا، أي تمنى لو تغفلون، والغفلة السهو عن حراسة الشيء. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، يسأل عبد عن الحفاظ على سلاحه أو متاعه فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي ينتهز الفرصة فيهجمون عليكم هي هجمة واحدة كافية. أناس في الصلاة، أناس في الصلاة تركوا أسلحتهم وأمتعتهم هجمة واحدة تكفي لاستئصالهم. لذا يقول الله فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي لا ثانية لها، هي مرة وقضي عليكم. يهدد ربنا تبارك وتعالى الكفار في نفس الوقت يعد المسلمين بالنصر. وانظر إلى قوله إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. طالما أعد للكافرين عذابا مهينا فيه الذل، فيه الخزي، فيه العار، فيه الهوان، فالآية تشعر بهزيمتهم وتشعر بالوعد بنصر المسلمين. ورغم ذلك أمر بأخذ الحذر والاستعداد بالسلاح، رغم ذلك، رغم الوعد بالنصر، رغم الوعد بهزيمة العدو. ثم رخص سبحانه وتعالى في حالة المرض، في حالة المطر يصدأ السلاح من الماء، أيضا في حالة المرض وعجز المقاتل عن حمل السلاح والدروع أثناء الصلاة، فأذن له الله أن يضع السلاح إلى جواره. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، الأرض موحلة والسماء تمطر، لا عذر في تأخير الصلاة حتى في حالة المطر، حتى في حالة الوحل لا عذر، وإنما الرخصة في وضع السلاح. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أن كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. انتبه، المؤمن شجاع بلا تهور، المؤمن مقدام بلا رعونة، المؤمن متوكل على الله بلا تواكل، المؤمن حريص، المؤمن فطن، المؤمن ذكي، المؤمن الحق يرى بنور بصيرته ما لا يراه غيره. أنواع أخرى من الصلاة، يقف الإمام للصلاة وتأتي طائفة فتصلي ركعة ويجلس هو بعد الركعة، بعد السجدتين من الركعة الأولى يجلس الإمام ثم يسلم المصلون خلفه وينصرفون تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيقوم لها فتصلي معه ركعة، له ركعة ثانية ولهم هي ركعة أولى، ثم يجلسون معه ويسلم بهم، فهو يصلي ركعتان وهم يصلون ركعة. وقصر الصلاة في السفر ركعتان وهي تمام، وقصر صلاة الخوف ركعة، وهذا هو القصر، ركعة ركعة واحدة وليس ركعتين أو أربع ركعات. وقال بعض الناس تكفيهم ركعة في حالة القتال والخوف، وقال بعضهم بل يقضي كل منهم ركعة. فإذا صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة وجلس، ذهبت وجاءت الأخرى فصلت ركعة ثم سلم، ثم يقضي كل منهم بعد ذلك لنفسه ركعة، فهي ركعتان وليست ركعة. صلاة المغرب كيف تكون وهي ثلاث ركعات ولا قصر فيها؟ فقال يصلي الإمام بهم بالفريق الأول المغرب ثلاث ركعات كاملة ويسلم ويسلمون، ثم يذهبون وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم مرة أخرى المغرب ثلاث ركعات، فلهم ثلاث وله ست ركعات، وكأنه صلى المغرب مرتين. طريقة، الطريقة الأخرى أن تأتي الطائفة الأولى فيصلي بهم المغرب ثلاث ركعات ولكن حين يجلس للتشهد الأول بعد الركعتين لا يقوم، يبقى جالس الإمام، يقوم المصلون يصلون الركعة الثالثة لأنفسهم ثم يركعون ويسجدون ويتشهدون ثم يسلمون وينصرفون، وتأتي الطائفة الأخرى هو جالس في التشهد الأول، فإذا جاءت الطائفة الأخرى فاصطفوا خلفه قال فصلى بهم ركعة، الركعة الثالثة له والأولى لهم، فإذا جلس للتشهد الأخير بقي جالسا، وقاموا فأكملوا الركعتين ركعة ثم تشهد أول، ثم يقومون فيصلون الركعة الثالثة، ثم يجلسون يتشهد بهم التشهد الأخير ثم يسلم بهم. طريقة أخرى لصلاة المغرب، إذا كان العدو تجاه القبلة كيف تكون الصلاة؟ يقف الإمام ويقف الجيش جميعا خلفه، ولكن في صفين اثنين، في صفين اثنين إن أمكن، فإن تعددت الصفوف فالحكم يكفي. أيضا حين نفهم كيف يكون الحكم في حالة الصفين، كبر للصلاة وكبروا جميعا ومعهم سلاحهم والعدو تحت نظرهم يرونه بأعينهم، فهم في اتجاه العدو، إذ العدو في اتجاه القبل. صلى بهم، قام وقام قرأ، فإذا ركع ركعوا جميعا، فإذا قام من الركوع قاموا جميعا، فإذا هوى للسجود سجد الصف الأول فقط وبقي الصف الثاني واقفا بعد الركوع في اتجاه العدو حارسا آخيا بسلاحه. فإذا سجد الإمام بالصف الأول وسجدوا معه وقام للركعة الثانية، هنا تأخر الصف الأول إلى الخلف وتقدم الصف الخلفي إلى الأمام، فحل كل محل الأرض، وسجد الصف الأول الذي لم يسجد حين كان في الصف الثاني أكمل الركعة الأولى سجد، والكل وقوف. الصف الخلفي الذي سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في الصف الأول والنبي واقف أو القائد بعد ذلك، سجدوا السجدتين ثم قاموا وانتظرهم الآخرون وقوفا، فقرأ بالركعة الثانية، فإن ركع ركعوا جميعا، فإن قام من الركوع قاموا جميعا، فإذا سجد سجد معه الصف الأول الذي لم يحضر معه السجدة في الركعة الأولى حتى يتساوى الفضل للجميع، وبقي الصف الثاني الذي كان في الصف الأول واقفا، فيسجد بالصف الأول ثم يجلس للتشهد بهم ويبقى جالسا، وهنا يسجد الصف الخلفي السجدتين ثم يجلس للتشهد، والكل جلوس يتشهدون التشهد الأخير ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم الجميع. كل هذه الأنواع والأشكال وردت في أحاديث متعددة، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على هيئات مختلفة طبقا لظروف المعركة ولموقف الساحة، وأين العدو منا؟ في ظهورنا أم أمامنا؟ من حيث اتجاه القبلة. تلك أنواع من أنواع صلاة الخوف. فإذا حضرت الصلاة حال الالتحام، حال الالتحام، هذه الصلاة التي شرحت والعدو متربص في مكانه ونحن في أماكننا، ليس هناك تراشق بالنبل، وليس هناك التحام أو ضرب بالسيوف أو كر وفر. فإن كان هناك كر وفر والتحام وحضر الصلاة، ما الحكم؟ الحكم أن يصلي المسلمون ركبانا بالإيماء، فيومئ بالركوع ويومئ بالسجود، وحيثما اتجهت به فرسه في اتجاه القبلة او في غير اتجاه القبلة، اينما تولوا فثم وجه الله. حالة، حالة اخرى لا نتمكن منها من ايماء، لانك قد تومئ والعدو يبارزك، وحالة الايماء يضرب عنقك. فما الحكم؟ التكبير، التكبير فقط ثم تقضى الصلاة بعد ذلك، لكن التكبير إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. التكبير والتسبيح والتهليل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد في أوقات الصلاة، ثم تقضي الصلاة بعد ذلك. إذا لم يتمكن من كل ذلك هل يجوز تأخير الصلاة؟ نعم، في هذه الحالة يجوز تأخير الصلاة. القتال مشتعل والمعركة دائرة والقتال شديد وحمي الوطيس، وصلاة العصر مهمة، وكادت المغرب أن تجيء، فما الحكم؟ تؤجل الصلاة، تؤجل، ورحمة الله واسعة. وقد حدث، حدث ذلك في غزوة الخندق حيث أخرت صلاة العصر وانشغل المسلمون، وانشغل النبي صلى الله عليه وسلم معهم في غزوة الأحزاب، وكان الخوف شديدا، وكان العدو محيطا بالمدينة، والخندق الكل حارس عليه، لأنهم لو اجتازوا الخندق أو ردموا جزءا منه لدخلوا المدينة وعاشوا فيها فسادا. وجاء عمر بن الخطاب يسب المشركين ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله وما صليته أنا كذلك. ثم أمر بعد مغيب الشمس فأقيم الصلاة العصر، فصلى العصر بعد مغيب الشمس ثم صلى المغرب بعد ذلك. من هنا قالوا إن الرخصة في حالة اشتداد القتال وعدم التمكن من الصلاة بكيفية من الكيفيات المذكورة آنفا، فيمكن تأجيل الصلاة ثم قضاء الصلاة بعد ذلك. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا، والسجود هنا يعبر عن الرفعة كاملة، فإذا سجدوا فليكونوا أي المصلون من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، الذين لم يحضروا الصلاة، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. ليس معنى وضع السلاح أن تشفو عنه أو أن تغفل عنه أو تطمئن أو تأمن، تضع السلاح تحت عينك بحيث يمكنك أن تلتقطه في لحظة، وخذوا حذركم. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أن كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وعد بالنص وأمر بأخذ الحذر رغم الوعد. فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيتم فعل ماض، وهنا يكون الأمر بوجوب ذكر الله تبارك وتعالى بعد أداء صلاة الخوف، الذكر المستمر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر الله تتنزل السكينة، وبذكر الله يحدث الاطمئنان، وبذكر الله يحدث التوكل. فإذا قضيتم الصلاة أي صلاة الخوف فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم على كافة أحوالكم، فإذا اطمأننتم ذهب الخوف وانتهت المعركة. فأقيموا الصلاة أي أدوا الصلاة بأركانها تماما، من حيث الركوع، من حيث السجود، من حيث الاطمئنان، فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا مفروضا، مفروضة موقوتة محددة بمواعيد، مؤقتة بمواقيت، لا يصح أبدا تقديم هذه الصلاة عن موعدها، كما لا يصح مطلقا تأخير الصلاة عن ميعادها. وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. كما أن هناك حالة، حالة قد يكون المسلم فيها طالبا وقد يكون المسلم فيها مطلوبا. حال الطلب، أنت على فرسك تطلب عدوا لك، هو يولي، هو يولي الأدام وأنت تطلبه، فأنت طالب، كيف تصلي؟ قالوا في هذه الحال تنزل وتصلي على الأرض الصلاة بوضعها في حال السفر قصر، طبعا صلاة القصر، لكن الصلاة تصلى بهيئتها وفي اتجاه القبلة بركوع وسجود وقيام، وعلى الأرض وليس على فرسك أو على ركوبتك، طالما كنت طالبا. لأنك لا تخاف وممكن لك أن تدرك بعد ذلك وتسرع. أما إن كنت مطلوبا والعدو وراءك، العدو وراءك طالب لك، تختلف فلا تنزل، لأنك لو نزل أدركك عدوك. في هذه الحالة جاز للمطلوب أن يصلي راكبا بالإيماء بالركوع والإيماء بالسجود. تلك هيئات وكيفيات وأشكال لصلاة الحرب ولصلاة الخوف أيضا، إذ قد لا تكون حربا ولكن قد يكون خوفا، خوف بغير حرب، وحالات الخوف كثيرة. أمننا الله وإياكم من كل ما يخاف منه رضي الله عنه. فإن المسلم في رباط إلى أن تقوم الساعة، وخير المسلمين على الإطلاق المرابطون أهل الرباط الذين يشدون الثغور، الذين يحرسون الأمة، الذين يدافعون عن بيضة المسلمين، الذين يحمون الذرية، الذين يدافعون عن العرض، الذين يجاهدون في سبيل الله في كل مكان وزمان، الذين يغارون على الدين، الذين يغارون على الإسلام أن تنتهك محارمه. خير الناس هم المجاهدون على الإطلاق، والمسلم الحق هو المجاهد إلى أن يموت. وقد يموت العبد على فراشه وله أجر الجهاد، وقد مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيف من سيوف الله على فراشه وبكى وهو يفيض بأنفاسه وتفيض روحه، بكى وهو يقول والله ما في جسدي موضع إلا وبه طعنة رمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء. نعم صدق رضي الله عنه وأرضاه، ألا لا نامت أعين الجبناء. أيها الأخ المسلم، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله؟ سؤال يسأله واهب الحياة وقابض الأرواح، الله يتوفى الأنفس وليس أحد غيره، الله هو واهب الحياة وهو قابض الأرواح، هو الذي يسأل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. ولذا يقول الله تبارك وتعالى بعد ذكر صلاة الخوف، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء الخوف، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. هذا هو الأمر، بعدما أمرنا بالقتال وبعدما سألنا السؤال الذي قد لا يدري أكثرنا كيف يجيب عنه يوم المحكمة، يوم ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها على الركب، إيه وربي على الركب، الكل جاث على الركب بما فيهم الأنبياء، الكل يجلس على ركبتيه يقول يا رب سلم سلم يا رب. ذاك قول الأنبياء، فكيف بالناس؟ يقول الله تبارك وتعالى بعد أن أمرنا بالقتال ورخص لنا وهيأ لنا أن نصلي في كل وقت وكل حين حسب ما تتيح لنا الظروف، في حالة المرض، في حالة السفر، في حالة الخوف، في حالة الطلب، في حالة أن يكون العبد مطلوبا، بعد ذلك يقول ولا تهنوا. الوهن الجبن، الوهن او الوهن بسكون الهاء، الجبن، الخور، الخوف. ومن خاف من الموت جاهل، الموت آت لا محال. هل من الموت مهرب؟ اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في مروج مشيات. كل نفس ذائقة الموت. والخطاب لسيد الاحباب، انك ميت، انك ميت وانهم ميتون. فالمسلم لابد ان يعلم ان الشجاعة وان الجهاد وان الكرامة وان الاعتزاز بالدين والاعتزاز بالله، لله ولرسوله وللمؤمنين، العزة هو سبحانه وتعالى الذي قضى بذلك. فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، العزة للمؤمن، العزة بإيمانه، أن يعتز بإسلامه، أن يعتز بعبادته لله. مما تخاف في حالة الجهاد؟ إما أن تفوز بالشهادة، ويا له من فوز رزقنا الله إياه، يا له من فوز. وإما أن تفوز بالنصر والغنيمة ورضا الله. فمن أي شيء تخاف؟ لذا يقول الله تبارك وتعالى ولا تهنوا، لا تقصروا ولا تجبروا ولا تخافوا ولا تهملوا في ابتغاء الخوف، في السعي وراءهم، في الدفاع عن أنفسكم، في الجهاد لرفع راية الإسلام، في الجهاد لنشر دين الله، في الجهاد لإعلام الناس بأنه لا إله إلا الله. لا تهنوا في ابتغاء القوم، والقوم هنا أعداء الله، أعداء الدين، أعداء المسلمين. لا تهنوا في ابتغاء القوم. إن تكونوا تألمون بالجراح، تألمون بالجراح، تألمون بفقد فلذات الأكباد، تألمون بالمشقة، فإنهم يألمون كما تألمون، والحرب سجان والجرح على الجميع. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. نعمة، نعمة، فرض الله القتال علينا ليتخذ منا شهداء، إذ لولا القتال كيف يكون هناك شهداء؟ لولا القتال لا تكون الشهادة، فهي نعمة وهي منة. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هل كان الله تبارك وتعالى قادرا على محو الكفار؟ نعم كان قادر. هل كان الله قادرا على أن يرسل عليهم الطير الأبابيل؟ نعم كان قادر. هل كان الله قادرا على أن يخسف بهم الأرض؟ نعم كان قادر. فقد خسف بقارون وأرسل الريح على عاد، ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم، وأرسل الصيحة على ثمود وأغرق آل فرعون، وخسف بقارون وسلط الطير الأبابيل على جيش إبرهة. كان قادرا على ذلك، لكنه أراد أن يبتلينا ويتخذ منا شهداء. من هنا يجب أن ننتبه إلى أهمية الجهاد، وما ضعفت الأمة إلا بترك الجهاد. حين كانت الأمة في سالف عصرها وأوانها، في زمان ضيائها ونورها، حين كانت الأمة رجالا، حين كانت الأمة رجالا يجاهدون في سبيل الله فرسانا بالنهار رهبانا بالليل، حين كانوا كذلك كيف كان الحال؟ كان الكل يخاف، كان الكل يهاب، وكانت الأمة ترتفع وترتفع رقعة الإسلام وترتفع راية الإسلام في الصين، في الأندلس، في الاتحاد السوفيتي الآن، في جمهورية أوزبكستان وطاجكستان، في كل هذه الأماكن كانت راية الإسلام مرفوعة، وكان المؤذنون يؤذنون الله أكبر الله أكبر، وكانت كنوزهم تلقى تحت أقدام الغداة لا يبالون بها ولا ينظرون إليها، وإنما هدفهم جميعا الجنة، وهتافهم جميعا واهل لريح الجنة. اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه، ذاك كان هتافهم، وحين اختار المسلمون الدعة والترف، اختاروا الدعة واختاروا الترف، واختاروا الجلوس على الأرائك، واختاروا نعيم الدنيا على الآخرة، انتقصت الديار وهتكت الأعراض وسبيت الذراري، وما مسلم الثانية عنكم ببعيد، وهؤلاء الموجودون الآن في قبرص التي افتتحها معاوية بن أبي سفيان، بل واستشهدت فيها أول شهيدة في البحر أم حرام بنت ملحان ودفنت هناك، معاوية بن أبي سفيان يفتتح قبرص. مواطنو قبرص الآن من هم؟ ذرية المسلمين الذين تركهم أمراؤهم لأعدائهم فردوهم عن دينهم وفتنوهم، ومن بقي على دينه قتل واستعبدت النساء وأسرت الذراري فنصروهم، وانتهى الإسلام في أسبانيا والبرتغال وقبرص ودول روسيا وشمال تركيا وأرمينيا وأذربيجان، والبقية تأتي، وها هي دول البلقان البسنا والهرسك، وها هي الدول وغيرها، وهؤلاء الجياع في الصومال نتيجة التصارع على السلطة وحب الدنيا يعطونهم الطعام وينصرونهم من أجل الطعام. ولا تهنوا في ابتغاء الخلق، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أي فارق هذا؟ أنت تألم وهو يألم، منك قتلى ومنهم قتلى، منكم جرحى ومنهم جرحى، تتحملون المشقة ويتحملونها كذلك، أنتم سواء في تحمل المشقة، سواء في الخوف من القتال، سواء في الشدة، سواء في حمل السلاح، سواء في الإصابة بالجروح، سواء في الإصابة بالقروح، سواء في الموت، لكنكم ترجون من الله ما لا يرجون. الله مولانا ولا مولى لهم، الله مولانا ولا مولى لهم. من مات منا دخل الجنة، ومن مات منهم دخل النار. ترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما، عليما بمصالحكم، عليما بما ينفعكم في الدنيا والآخرة، حكيما فيما شرع لكم. فإن كان قد شرع لكم الجهاد فقد شرعه بحكمة ولحكمة، ولأنه يعلم ونحن لا نعلم، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث يقول: يوشك أن تتكأكأ عليكم الأمم كما تتكأكأ الأكلة على قصعفها، قصعف فيها طعام يلتفح لها الناس كل يختطف لقمة، نحن القصعة ونحن الطعام والأمم هم الأكلة. يوشك أن تتكأكأ عليكم الأمم كما تتكأكأ الأكلة على قصعفها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل، السيل الذي ينزل من الجبال نتيجة المطر، ينزل السيل يجرف وهو في نزوله القشر، الورق، التراب، الأشياء التي لا قيمة لها، الخفيفة التي لا ثبات لها، يجرفها السيل فتصبح على وجه ماء تجري حيث جرى. هذا هو غثاء السيل. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم. هل كانت هناك رهبة في قلوب العدو من المسلمين؟ أنا نعم نعم إي والله إي والله. فقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعط لنبي قبله. نصرت بالرعب على مسيرة شهر، وكان الناس يسمعون به صلى الله عليه وسلم على مسيرة شهر بالإبل شهر، يقولون محمد والخميس محمد والخميس، والكل يجري لا يلتفت ولا يلوي على شيء. كان الرعب في قلوبهم من المسلمين. ولا ينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوب ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أو كما فإن العدل أساس الملك ودوام الممالك بالعدل وخراب الممالك بالظلم، ودولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة. ولا تخرب البيوت إلا بالظلم. وربنا تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ويتوعد ربنا تبارك وتعالى الظلمة فيقول وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ويثني على أهل العدل فيقول إن الله يحب المقسطين، وينهى عن أن تكون العداوة نافية للعدالة فيقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. ولقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته في العدل فما أخطأ وما ظلم. وهو القائل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها أو لقطعت يدها. ويحذر صلى الله عليه وسلم أمته فيقول إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ولقد حدث في عهده صلى الله عليه وسلم من الحوادث الكثير الذي أراد الله تبارك وتعالى بها أن يعلم الناس وأن ينزل الوحي فاصلا وكاشفا ومبينا بالحق. وفي يوم من الأيام جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين يتهمون مسلما بالسرقة، فقد سرق رجل من المسلمين درعا من بيت رجل آخر. اختلف في الأسماء والعبرة بالأفعال وليس بالأسماء. قيل إن هناك إخوة بشر وبشير ومبشر بني أبيرق هم السارقون، وقيل بل السارق واحد بشير ويكنى بأبي طعمة، وقيل بل اسمه طعمة بن أبيرق. أسماء واختلافات لا تعنينا في شيء، وإنما تقال من أجل بيان أن العبرة بالأفعال وليس بالأسماء، وفي الآيات العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سرق طعمة درع رجل من جيرانه يدعى رفاعة بن زيد. كان الدرع في جراب من دقيق، وحين خرج بالجراب جعل الدقيق ينتشر ويتناثر من خرق في الجراب. وصل طعمة بالجراب إلى بيته، ثم بدا له أن يخفيه عند أحد من الناس، فذهب إلى يهودي قيل إن اسمه زيد بن سمين فأخفاه عنده. حين استيقظ رفاعة بن زيد وافتقد الجراب وافتقد الدرع، تتبع أثر الدقيق فوجده ينتهي عند بيت طعمة بن أبي أو بشير. هنا ذهب هو وابن أخيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتهمون طعمة بالسرقة بدليل وجود الأثر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وحلف وأقسم أنه لم يسرق ولم يردع، بل وجاء معه قومه منهم أسير بن زيد، جاء قومه معه يحلفون ويشهدون أنه لم يسرق. وقالوا يا رسول الله تتهمه وهو من المسلمين؟ الدرع عند يهودي وتتبعوا أثر الدقيق ووجدوه عند اليهودي، وجدوا الدرع والجراب عند اليهودي زيد بن السمين كما قيل، وجيء باليهودي فقال والله لقد أعطاني فلان، وشهد له قومه من يهود بذلك، وأخذ قوم السارق قوم طعمة يجادلون ويدافعون وينافحون. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أن يصدقهم بحلفهم فهم من المسلمين ويعرفون قيمة اليمين وقيمة الحلف، كما أن الدرع المسروق وجد في بيت اليهودي ولا دليل له في ادعائه انه اخذه او اودعه عنده طعمة ابن أبيرق. ونزل جبريل، نزل جبريل بالوحي كاشفا ومبينا ومعلما، نزل بقول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نزلت الآيات، والآيات وإن كان فيها التعليم وإن كان يبدو من ظاهرها التأنيب، إلا أن الآيات فيها تشريف وتعظيم وتكريم لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وتفويض له بالحكم بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أنزلنا إليك القرآن بالحق متلبسا بالحق، والحق ما ثبت والحق ما وجب، لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما علمك وبما أوحى إليك، فالحكم برأيك كما تعلمت من الوحي أو بوجود النص أو بالقياس بما تراه. وهذه الآية وهذه الجملة دليل على أن ما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق ولا شيء سواه، وأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الزلل، مبرأ من الهوى، منزه عن الظلم أو الخطأ، لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن فما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فهو الصواب وهو العدل وهو الحق، لأن الله أراه. ولا تكن للخائنين خصيما، الخيانة ضد الأمانة، والخيانة تكون في الفعل وتكون في القول بل وتكون في الاعتقاد، وربنا ينهى عنها في أكثر من موضع، حيث يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تكن للخائنين خصيما، الخصيم أي المخاصم المجادل، واللام في كلمة للخائنين للتعليل، أي لا تكن لأجل الخائنين، لأجلهم، من أجلهم، مخاصما تخاصم غيرهم بالدفاع عنهم أو بالجدال عنهم. ولا تكن للخائنين خصيما، فهي ليست فعيل بمعنى مفعول ولكن هي بمعنى فاعل، أي مخاصما ومجادلا، أي لا تجادل عن الخائنين وتدافع عن الخائنين. وفي الآية دليل على أن الدفاع عن الظالم أو الوكالة عن الخائن لا تجوز ولا تصح، لا تجوز ولا تصح. فإن علم المدافع مسلما كان، حكما كان، محاميا كان، أن من يتوكل عنه أي يدافع عنه ظالما أو خائنا، فإن توكل عنه أو جادل عنه أثم بذلك وأخطأ، لأن الله يقول ولا تكن للخائنين خصيما. أما أن تلتمس التخفيف عن المتهم أو أن تلتمس تخفيف العقوبة أو بيان الظروف التي دفعته لارتكاب الجريمة ده كأمر مباح، أما أن تدلس أو تستغل ثغرات القانون أو أن تبرئ المتهم أيا كان ورعك، قاضيا أو محاميا أو مدعيا أو مدافعا أو قريبا، فذاك ممنوع. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، لذا نهى ربنا ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أمر بالاستغفار. قال بعض المفسرين إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لما هم به أو لما خطر على باله أو لما أوشك أن يأتي به من دفاع عن المسلمين، المسلمون في ظاهرهم، فقد ثبت أن السارق كان منافقا هو وقومه المدافعون عنه. حين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآيات أن يقيم عليه الحج هرب وعاد إلى مكة وارتد عن الإسلام، ثم هم بسرقة بيت من بيوت مكة فنقب حائطا فوقع عليه فمات مرتدا. وصدق الله ولا تكن للخائنين خصيما، وثبتت خيانته وثبت كفره ومات مرتدا.